أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم، أي عثر عليهم، عثر عليهم بعد ما أخذوا أجلهم وماتوا موتة حقيقية. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. يظهر أنهم عثر عليهم بعد ما يعني هم لسه فيهم في الحياة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. الجماعة اللي عثروا بقى عليهم صاحب المجرد ما عثرهم وقضي عليهم أجلهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. دي مسألة يعني يجب أن أن يؤرخ بها ويحافظ عليها، يظهر إن اللي قالوا كده وناس على مسحة من الدين، أنك ده دين يجب أن تبقى مثل شرود في العالم كله علشان يعرفوا قصة هؤلاء ويعلمون أن الذي يقف لجانب عقيدته ويفر بدينه الله سبحانه وتعالى ينصره ويخلد ذكراه إلى أن تقوم الساعة. بنوا عليهم بنيان. قال الذين غلبوا على أمرهم، البنيان ما نبنيش بنيان كده بيقول لك نعمل مسجد عندهم حتى يسجدوا فيه. وبعدين قال بقى على الاختلافات اللي ابتدوا بقى الناس من هم كان فضول الباحثين بقى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، يعني محدش عارف، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. هنا فصل الزمين، نسأل ثلاثة رابعهم إيه، وبعدين قالوا إيه خمسة سادسهم كلبهم، بس علق على هذه الحق رجما بالغيب. لكن لما قالوا وثامنهم كلب سبعة وثامنهم كلبهم ما جابش رجما بالإيه، يبقى إذن دي أكنها يعني أقرب إلى الإيه، أقرب إلى الحق. ومع ذلك سبنتيهم برضو رجما بالغيب. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، يبقى في ناس برضو إيه تعلمهم، فلا تمار فيهم، يعني ما تجادلش في حاجة علمها لا ينفع وجهلها لا يضر، المهم أن يثبت أصل القصة اللي هو إيه، انهم فتية اشداء في دينهم وفروا ولم يقدر اهل الكفر والطغيان انهم يخلوهم يرجموهم، وراحوا وربنا عمل لهم الايات دي ومش على كل هذا القصة. بعد ذلك يجي الناس بقى فضول الناس يقول لك القصة دي كانت في اي زمن، فان ايه، طب وفي اي مكان، والاشخاص دول عددهم قد ايه واسمائهم ايه، والكلب حتى اسمه ايه. طب بالله معرفة هذه تدل في القصة ولا تنفع؟ قال خد بالك أن القصص القرآني حين يبهم أبطاله، الله يبهم الأبطال بتوعه خلوهم مبهمين، ده عين البيان لأصل القصة. يبقى الإبهام عايز يدي إيه؟ بيان. لأنه لو قال دول حصلوا في الزمن الفلاني يقول لك ما في الزمن كان يمكن أن يتأتى فيه كده لأنه كان كذا وكذا وكذا. طب لو قال المكان، قال لك المكان أصل كانت في حرية رأي كان فيه مش عارف إيه. طب والأشخاص يقول لك دول أصلهم ما تكرروش، فلان وفلان وفلان دول ما يتكرروش يا عمي، فربنا أبهمهم زمانا وأبهمهم مكانا وأبهمهم عددا وأبهمهم شخصيات. ليه؟ ليشيع خبرهم بهذا الوصف في الدنيا، ولا في الزمن ولا مكان ولا أشخاص يتحكم في وقفة للحق، فلتقف للحق في أي زمان. إنما لو حدد زمانهم يبقى بس الزمان دي، لو حدد مكانهم يبقى بس المكان دي، لو حدد عددهم يبقى ضروري العدد دي، لو حدد أشخاصهم يقول لك دول أشخاص ما يتكرروا. فأبهم الله الفتية وأبهم الله زمانه وأبهم الله مكانه لعين البيان للقصة، إن إيه؟ إن دي تحصل في أي زمان وفي أي مكان وبأي عدد وبأي شخصية. تبقى شاعت ولا ما شاعتش؟ يبقى الإبهام هو عين الإيه؟ هو عين الإيه؟ هو عين البيان. ولذلك لما يجي يقول لك يا أخي ربنا لو عايز مثلا يبين هذه أو لا مدخل في القصة كان يقول، إنما ما دام ملهاش مدخل في القصة وعايزين نخليها شائعة. قال رجل مؤمن من آل فرعون لكن اسمه ايه؟ ومن حته وعنوانه ايه؟

قول اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك ولا ايه واياك ان تظن ان العقبات التي يقيمها خصومك لك هتاثر في الدعوه بتاعتك، وانما ان ابطات فلان الله يريد ان يمحص جنود الحق الذين يحملون الرساله الى ان تقوم الساعه. ما يجيبش ناس الا اذا كانوا ايه ناضجين، فيجيب لك شويه احداث وشويه وقفات عشان لا يسمد فيها الا من لا يسمد فيها الا من مامون على حمل هذه الايه على حمل هذه العقيده. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته قال لك مش في حد هيبدل كلماته، مفيش اله تاني لا مبدل لكلماته، لان اللي يقدر يبدل ده مين؟ يكون اله تاني ولا فيش اله تاني يبدل. ولذلك اذا قال لك يعني تبقى انتهت. لا مبدل لكلماته ولم تجد من دونه ملتحدا اي ملجا تذهب اليه ليقول لك كذا او كذا وكذا، لان حسبك الله وهو نعم الايه اولم يكفهم ان ايه كذا. نعم. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولم تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الجماعة دول بتوع أهل الصفة قاعدين ما لهمش شغل إلا الإيه؟ العبادة. فنسألوا ما يقوموا يشتغلوا ولا يعملوا كذا ولا يعملوا كذا ولا يعملوا كذا. وبعدين قالوا أنت ملتفت لل إحنا عايزين تلتفت لنا وتسيبك من الناس. هم قالوا اصبر نفسك معهم. إذا إحنا لما نيجي نشوف ناس من اللي بيقولوا عليهم مجازيب، ناس منقطعين للعبادة، ما نحتقرهمش. ليه؟ لان دول موازين التكامل في الكون. لما يجي واحد مثلا مهبول على الدنيا ومشقوف عليها ويسيب الصلاه عشان مصلحته، يوم ربنا يبعت له واحد كده ممدد رجليه ايه وله السائل عن الدين يدي كلها. ومن العادي ان صاحب الدنيا دي اللي عامل تجاره وعامل مش عارف ايه تجي له ازمه من الازمات، يوم يجي فرح الراجل ده يقول حد كده يقول ما بتدعي لي ان ربنا يفك ازمتي، ما بتدعي لي ان ربنا مش عارف ايه. قال لك اه ده دول ربنا عاملهم علشان يرد بهم جماح مين؟ جماح اللي منهمكين في الدنيا، يجيب لهم ناس كده هم قاعدين ومش منهمكين في الدنيا، وبالعكس اصحاب الدنيا يكونون في خدمتهم. احنا كنا زمان ودي احنا واخواننا موجودين نريد ان نصلي في سيدنا الحسين في المسجد المغرب، فحبينا نيجي نصلي المغرب، فالتفتنا لقينا واحد من رجال الاقتصاد الكبار رحمه الله عم السيد جلال واحمد طعيم واحمد ابو شقره وخليفه وعطيه، قلنا يلا نصلي المغرب. فالعم الحاج سيد رحمه الله قال ايه؟ قال طيب استنوا شويه من اعمل شيء، طلع فلوس من جيبه 10 جنيه واعطاها لعامل قال اديني فكه. فلما جاب له فكه قال له انا عايز جنيهات من الكبيره. في جنيهات طلعت صغيره وكانت جنيهات زمان كبيره. الله بقى انت عايز دي احسن. قام قال لي الواد المكذوب اللي في الحسين ما بيرضاش ياخد الا الجنيهات الكبيره. قمت قلت يا سلام مكذوب وقاعد وشايل اكبر رجل في الاقتصاد بانه يجيب الفلوس اللي على كيفه. ايه هذا؟ قال اهو ربنا بيقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. خلي عينيك فيهم كان مدد النظره من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد للمؤمن. ولا تعد عيناك عنهم، اوعى تشوف ما تشوفهم تعمل كده بشيء، اشبع حط عينيك فيهم كده ولا تعد عيناك عنه، لانك ان فعلت ذلك وهتصرفه تبقى تريد زينه الحياه الايه؟ زينه الحياه، لا روح للناس اللي هم يقولون. انما هل كل الناس هيبقوا كده؟ لا، ربنا بس يعملهم في كل بلد واحد، في كل بلد اثنين، في كل جماعه مش عارف، بس كده عشان يبقوا ايه؟ عشان يبقوا اسوه. ولذلك ده اللي خلى ناس كتير يدعوها ويعملوها نصب. لأن الشيء لا يدعى إلا إذا كان فيه فايدة. واحد مش طبيب ويدعي إنه طبيب، ده لازم الطب ده كويس. مش كده، واحد مش عالم ويدعي إنه عالم، ده لازم العلم. إذا دعوة الشيء تثبت إن الشيء ده كويس ولا لأ. ففي واحد يدعي الولاية ويدعي له مكذوب ويدعي له مش عارف ايه ليه؟ قال لك لانه شاف الخير ازاي؟ عزف هؤلاء نفوسهم عن الدنيا الاصل يعني ساب الدنيا دي. فجاء لهم اهل الدنيا ساعين بخيراتهم ورد دي للشيخ ورد دي للشيخ قالوا شافوا الناس اللي منقطعين عن الدنيا الخير كله رايح لهم مالك طب ما تعمل الشغل دي بقى والله كويس فشوف دول كم عملوا ايه عزفوا انفسهم عن الدنيا ايه فجاءت لهم الايه خبطت على الايه خبطت لهم على الباب قاموا الناس التانيين قال لك الله يا اخويا هذا وعمال كده وعمال بيجي يبقى الطيخ الكويس يجي له السمك الكويس يجي له اللحم الكويس يجي له وربنا يدخل في قلوب الناس الهيه اللي هتبقى بركه يقول لك ما تيلا نعمل بقى الشغله دي اهو اللي خلص اللي خسر الدنيا بقى ما تيلا نعمل الشغله دي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ما هو ما يقولكش سيب دولي اللي قاعدين دولي وعاملين مش عارف ايه الا اللي مش متذكرني انما اللي متذكرني وتيجي حلاوة ذكرنا في قلبه ما يعملش العملية دي ويبقى كتر خير الدنيا اللي ما يعملش زيه كتر خير الدنيا اللي ما يعملش ايه زيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره ودي قياسها ايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ادانا حكمة اوحى الله الى الدنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه اللي يخدمني ولا يبقاش في دار اللي ابقى في خدمته انت وخلي كل الناس ترجع وتروح نعم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا طب وبيغفل قلبه عن ذكره ليه لانه في شيء بيخدم من ربنا شيء يوافق هواه وما دام شيء يوافق هواه يبقى مش هيسال عن مين عن مطلوب الله ويشوف مطلوب مين مطلوب نفسه ولذلك الرسول يقول حتى يكون هواه تبعا لما جئت به إن كان هواك تبع ما جاء من رسول الله تبقى أنت إيه سليم إن اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أمره ضياع مضيع نفسه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها قل الحق جاء من ربكم كلمة الحق جاء من الرب غير من الحق جاء من الله لأن الكل معتقد إن الرب هو الذي خلق ولئن سألتهم من خلقهم هو الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الربوبيه دي ما حدش بيتكلم فيها ابدا انما الالوهيه هي اللي فيها الكلام ليه لان الربوبيه عطاء ربك خلقك ومدك بالنعم دي بيربيك اللي بيربيك دي زي الاب ما بيربي ابنه يبقى بيجيب لي كل حاجه له ولا لا انما الالوهيه مطلوبها تكليف افعل دي ولا تفعلش دي نبقى ناخد الربوبيه لان فيها مصلحه لنا ونسيب الالوهيه لانها فيها تقييد لاختياراتنا والانسان مش عايز تقييد لاختياراته ولذلك يلجؤون الى الهه لا مطلوب لها اللي بيعبد الشمس طب الشمس طلبت منك ايه العباده معناها طاعه مع عابد لمعبود طب هتعبد الشمس الشمس قالت لك اعمل ايه قول لنا كده الله يبقى ما فيش قبل تنفع طب الصنم قال لك اعمل ايه ما فيش انما لما يقول ده ليا اله صنم ولا مش مطلوب يبقى ده كويس ولا مش كويس اله ولا مش طلب ولا وسيبني عليك على حل شعر سيبني اعمل اللي يبقى لا كويس ده ولا لا ولذلك تجد الذين يدعون الوهيه او يدعون نبوه دائما يميلون لتخفيف المناهج ليه عشان فاهمين ان المناهج السماويه بتصعب على الناس لان فيها حجر على حريه الحركه حرية اختيار يقول لك ما تخافش دي هو الكذاب مسيلمة